بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. يد الله مع الجماعة، ويد الله على الجماعة، ولا تتفرقوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. كان في مثل، كان في مثل زمان بيضرب لثلاثة عجول، ثلاثة أبقار، ثلاثة أثوار، ثور وثور وثور، ثلاث أثوار، واحد فيهم أبيض والتاني أحمر والتاني أسود. ففي أسد كل ما يحاول يهجم على واحد منهم التلاتة يهجموا عليه ويضربوه وينطحوه ويعوروه فيفر. ففي يوم من الأيام حاول يعني يتجرأ عليهم، ففهم إنهم أقوى منه، فعرف إن مش ممكن يهزمهم إلا لما يفرقوا. راح للثور الأسود والأبيض، قال لهم الثور الأحمر ده ثور جميل وطويل وعريض وشكله كده بيفتخر عليكم، شكله كده عجباه نفسه وبيقول إنه أحسن منكم وإن أنتم ما تسووش حاجة. فبدأوا يثوروا. الإثارة اللي بتبقى في نفس أي بني آدم يشعر إن في حد أحسن منه أو في حد بينافسه، حتى لو أخوه، حتى لو مؤمن زيه، حتى لو بيعمل لله كما يعمل هو. هناك فرق بين أن تتنافس في الخير عشان تصل إلى الله، وبين أن تتنافس في الخير علشان تتفوق على غيرك لنفسك. فبدأ يثيرهم، فبدأ يقول لهم ده أحمر وشكله وما تسيبون يأكله. لما قال لهم سيبون يأكله إحساسهم تجاهه كان إحساس رديء، إحساسهم تجاه أخوهم كان إحساس رديء، اللي هو إيه ما يأكله، وهو فعلا شكله كده عجبه نفسه وإنه شكله كده أحسن مننا ما يأكله. فهاجم على الثور الأحمر، فالثور الأحمر بص لهم فكلوا، قالوا احنا اتنين أقوياء والأسد مش هيقدر علينا. وبعد فترة راح للثور الأسود قال له بقولك ايه، قال له نعم، قال له انت قوي وشجاع، ما تصاحبني ونبقى أصحابنا وانت، ما تسيبني أكل العجل أو الثور الأبيض، وانت ما تخافش ده انت صاحبي مش هعمل لك حاجة، مش احنا اتفقنا مع بعض، خلاص ما تخافش مش هعمل لك حاجة. فالثور الأسود وثق في كلام الأسد المفترس وسابه يأكل العجل الأبيض، فكله. بعد فترة جه الأسد وجها لوجه مع الثور الأسود، لا بقى فيه أحمر ولا بقى فيه أبيض، فقال لنفسه كلمة قبل ما يفترس ويقطع إربا إربا، قال لنفسه أكلت يوم أكل الثور الأحمر، اليوم ما اتاكل أخويا ويوم ما تفرقت عن أخويا ويوم ما بعدت عن أخويا، هو ده اليوم اللي لما نقص فينا واحد كلنا نقصنا، وهو ده اليوم اللي احنا لما تركنا واحد فينا يهزم وينبذ ويضيع كلنا ضيعنا. المسلم أخو المسلم، لا يخذله ولا يحقره ولا يسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا نورهان. أهلا يا شيخ أمين، والله كان نفسي أكلمك والله. ربنا يكرمك. بلغ لي وبلغ عزائلي ابويا الشيخ محمد حسين يعقوب، الله يدخلها فسيح جنته يا رب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم والدة الشيخ محمد حسين يعقوب، توفيت اليوم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمها رحمة واسعة ويسكنها فسيح جناته، هي وأبي وكل موتى المسلمين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبدلها دارا خيرا من دارها. وأعظم الله عزاء الشيخ، وإحنا قناة الرحمة بنبلغه هذا العزاء على الهواء. أسأل الله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. تفضلي يا بنتي. ادعي لي ان احفظ القران وامي يرزقها الذريه الصالحه يا رب. امين يا رب العالمين، ربنا يرزقك واياك حفظ القران يا رب. فاخواني، اوعى تترك اخوك، اوعى تبعد عن اخيك، اوعى تسلمه، اوعى تهمله، اوعى لما يقع في ضيق تفرح وتتبسط. زي ما قلنا ونقول وسنظل نقول، إياك أن تشمت في مصيبة مسلم أبدا، إياك أن تشمت في مصيبة مسلم. الشماتة في المسلمين يا أخواني من صفات المنافقين، إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، من صفات المنافقين ومن صفات الكافرين. إياك أن تضع نفسك في مواجهة إخوانك، بالذات لما يكون عدوه هو نفسه عدوك، اللي هو أساسا عدو لله، اللي هو أساسا عدو لله معايا. فقال الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، عدو الله وعدوكم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. اوعى تحب كافر أو توليه أو تساعده أو تفرح بانتصاره على أخيك أو إنه ضر أخوك، أبدا اوعى تعمل كده. اوعى، عشان أنت نفسك تتطهر، عشان قلبك ينضف، عشان أنت تبقى سعيد، عشان تبقى قريب من الله سبحانه وتعالى. ابن عمر بيقول: والله لو صلى أحدكم 70 سنة حتى انحنى ظهره بين الركن والمقام وأنفق مثل جبال الذهب والفضة في سبيل الله ما حشر يوم القيامة إلا مع من أحب. مش هيحشر إلا مع من أحب، إلا مع من والى، إلا مع من تشبه، إلا مع من عاون وساعد. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وإياكم. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. اهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ امين انصاري. اهلا وسهلا يا عادل. والله انا بحبك بالله يا شيخ. احبك الله. والله يا شيخ انا بستنى برنامجك كل خميس والخميس حتى اتابعك. الله يكرمك. الشيخ امين، والله انا بس هيك حبيت اسلم عليك، وبحب اسال على الشيخ حازم شومان، ما عدنا شفنا قناة الرحمة. والله الدكتور حازم ان شاء الله تعالى هيجي في قناة الرحمة، دي قناته، والقناة دي هي اللي طلع منها دكتور حازم. اتفضل. بخير هو يا شيخ؟ الدكتور حازم بخير وربنا يكرمه. هو كان في عمرة؟ نعم كان في عمرة، كان مسافر ولسه راجع قريبا ان شاء الله تعالى. برضو الله يطمنك يا شيخ. الله يكرمك. والدكتور حازم ان شاء الله تعالى راجع تاني، وباذن الله تعالى راجع بحاجات قوية. اسال الله سبحانه وتعالى ييسر علينا وعليه يا رب. اخواني، المسألة إن شاء الله عز وجل لازم تكون محسومة. أنت بتحب مين وبتكره مين، بتولي مين وبتعدي مين؟ ربنا سبحانه وتعالى أمرك أنك تكون مع الجماعة المسلمة. أما تصلي في الجماعة أجرك مضاعف 25 مرة، أما تصافح أخاك تتساقط ذنوبكما من بين أيديكما. الأعمال الجماعية أجرها أكبر من الأعمال الفردية. يد الله مع الجماعة، يد الله مع الجماعة. الحقيقة احنا معانا النهاردة معانا موقف جميل جدا لجماعة من المخلوقات الجميلة المتعاونة المترابطة، هيقعوا في مأزق كبير جدا قدام مخلوق أقوى منهم وأشد منهم وأعنف منهم، بس هنشوف ازاي بيجتمعوا. قبل ما اشرح لكم وقبل ما نشوف مع بعض الموقف العظيم ده، تعالوا ناخد رد اتصال. السلام عليكم ورحمه الله. خير يا عم امين. السلام عليكم يا سيدي. يا استاذ امين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله انا احبك في الله يا امين. احبك الله. بالله عليك وصل عزاء الشيخ محمد حسين يعقوب. ان شاء الله وارجو ان يسمع تعازيكم وتبلغ هذه التعازي مع اخواني. المخلوقات الضعيفه لما تتجمع بتبقى قويه. الاتحاد قوه والفرقه ضعف. الاتحاد قوه والفرقه ضعف. موقفنا النهارده اللي هنشوفه ان شاء الله تعالى دلوقتي موقف عباره عن ايه؟ عباره عن مجموعه من النحل. مجموعه من النحل مترابطه قويه، ولكن هيجي عليها عدو لدود عنيف قاسي، وهي مجموعه الدبابير. الدبابير ليها افواه زي المقصات وزي المقاريض. اي مخلوق بيجي قدامها بتفترسه، تاكله، بتقطعه، بتلتهمه، وبتبدا تتناوله بشكل عنيف جدا. راحوا عملوا ايه هؤلاء المساكين لما الدبابير هجمت عليهم؟ هنعرف بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمه الله. اهلا يا نادي. السلام عليكم. عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا يا مرحبا. ازيك يا شيخ امين؟ الحمد لله. الله يشهد الله اني احبك في الله. احبك الله. الله يكرمك يا نادي. وربنا سبحانه وتعالى يجعل ذلك من ذل حسناتك يا رب. امين يا رب العالمين. وانت جمعنا احنا وامه محمد جمعنا في الفردوس الاعلى في الجنه يا رب. امين يا رب العالمين. واقول لك اضاء الله قلبك بالايمان وحفظك بعين الله تنام وانعم عليك بمرافقه خير الانام. امين يا رب العالمين. بالله عليك شيخ امين تدعي انا واولادي يعني. ربنا سبحانه وتعالى يكرمك وييسر عليك. صلى الله سبحانه وتعالى ان يملا بيتك. اسال الله ان يملا بيتك وبيتنا نورا وفسحه وسرورا، وربنا يبارك فيك ويجعلهم من الصالحين الاتقياء الاخفياء. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا يا ابو حمزه. ازيك يا شيخ امين؟ الحمد لله. والله اني احبك في الله. احبك الله. والله يا عالم يا شيخ اني بشوفك على الشاشه كنا شفت نور والله. ربنا يكرمك. والله انا مش مصدق نفسي بصراحه دلوقتي خالص يعني. ربنا يبارك فيك. انا ممكن بحاول مثلا ممكن في برنامج 100 مره في المكالمه. الله يكرمك. والله انا بحبيت اسلم على حضرتك بس. ربنا يكرمك يا ابو حمزه وبارك الله فيك. الله يخليك يا شيخ. ادعينا يا شيخ. ربنا يكرمنا اياكم. طب معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ امين؟ الحمد لله. حفظك الله ورعاك أبد الدهر وتخاتم النور حتى تتلألأ مثل البدر، فهنيئا لك نورا يتلألأ وسبحانه تهتز. وأهدي سلامي إلى قدوتنا وطابعنا بطابع الأخلاق التي علمنا إياها ديننا الحنيف أعزاه الله وأحب وأمد في عمر سنين فضيلة الشيخ محمد حسان. آمين. وأهدي سلامي إلى فضيلة الشيخ أيمن صغر فدعواتي أن تحتويه دنيا الفرح في كل أمر وأن ترعاه عين الرحمن أبد الدهر. ولا أنسى فضيلة الدكتور حازم شمال جزاه الله في الدنيا سرورا ومنحه جنة الفردوس خلودا. ولا انسى نسائم الرحمه جميعا الذين يهدمون حق انفسهم لله، فاسال الله ان يمتعهم بنعمتين في الصحه ونعمه الدين. امين. حفظكم الله جميعا ورعاكم ابد الدهر. ربنا يبارك فيك يا رب. واسالك الدعاء يا شيخ امين. ثم اطلب منك طلب حضرتك يعني لو شفت الشيخ محمد حسين لما يقول خطبه بكره خليه لنا في الامتحانات. ربنا يوفقنا يعني. امين يا رب العالمين. وبارك. امين يا رب العالمين. طيب معنا اتصال اخر وبعدين. السلام عليكم يا شيخ امين. وعليكم السلام وبركاته. ربنا يبارك لك يا رب. برنامج رائع والله وجميل جدا وربنا يزيدك يا رب. والله هي دي الحقيقه يا شيخ امين للاسف اللي احنا عايشينها الايام دي، ان مفيش جماعه اصلا لا بين الاخوه في البلد الواحده ولا في الاسره الواحده ولا في الامه كلها اصلا للاسف. وده عشان كده اللي بيحصل في القدس ده لازم يحصل، لان احنا متاكدين ان احنا العرب لو اتحدنا مع بعض هنبقى اقوى من دول العالم كله. وهم خايفين من كده اساسا، هم خايفين ان احنا نتحد مع بعض لان هم عارفين ان احنا اقوياء، لكن طول ما احنا ضعفاء كده لان احنا متفرقين عن بعض. وامان عليك يا شيخ امين تدعي لي بالذريه الصالحه يا رب، بالولد الصالح. ربنا يرزقنا اياك الذريه الصالحه يا رب. ربنا يكرمك يا امه الله. فاحبتي المساله بنشوفها بشكل عملي. طب احنا ليه بنجيب نحل ونمل؟ ربنا سبحانه وتعالى قال الا امم امثالكم. دول زي دول، في تشابه تطابقي بين البشر وبين تلك المخلوقات. كلام ده زي ما القرآن قالوا، الصحابة فهموه، والعلماء قرروه. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: ومن الناس من يفترس افتراس الأسد، ومنهم من يعدو عدو الذئب، ومنهم من ينبح نباح الكلاب، ومنهم من يفعل، ومنهم كل بني آدم له صفات بتغلب على طبيعته على أخلاقه بتظهر في شكله. حتى قال رحمه الله: ومنهم من تزداد تلك الصفات السيئة أو الطيبة طبعا حتى تزداد فتظهر على بدنه، ثم تزداد حتى يكسى بها. ما كان في قلب امرئ قط إلا ظهرت إلا ألبس ثوبه، تظهر عليه. عشان كده احنا بنشوف مخلوقات قوية ومفترسة، ولكن قدام الجماعة المسكينة الطيبة النعمة، ولكن اجتمعوا واتحدوا وتربطوا وواجهوا هنشوف النتيجة. تعالوا انا يعني هوريلكوا النهاردة ازاي الدبابير تفترس مخلوقات اكبر منها، وازاي لما تهجم عليها بتهزمها. ولكن لما راحت للنحل، صحيح هجموا، صحيح قطعوا فيهم، صحيح أكلوا بعضهم، لكن تعالوا نشوف النتيجة كانت هتبقى ازاي. تعالوا نشوف، تفضل اسمك. شوف ادي الدبابير مخلوقات عنيفة وقوية، شوف ازاي جسمها جسم قوي زي الطائرة المسلحة. شوفوا فمه، وزي ما هنشوف دلوقتي بشكل عملي، فمه عامل زي الكماشة زي المقص. شوفوا ازاي بياكل كل حاجة، ممكن ياكل مزروعات، ممكن ياكل مخلوقات، ممكن يقرقض الخشب. ادي جسم الدبور، شوفوا قد ايه يعني قوي، وبيبدأ يعيش حياته وينطلق في الفضاء الواسع علشان يبحث عن فرائس، لأن الدبور أو الدبابير بتعيش أساسا على الافتراس وعلى الاستهلاك، لأن في مخلوقات منتجة وفي مخلوقات مستهلكة. شوفوا ادي الدبور، شوفوا بيتعرض لحشرة اكبر منه اهي واقوى منه، ولكن هو عنيف مفترس. شوفوا ازاي هيجم عليها، شوفوا مسك رجليها وهيقطع رجليها دلوقتي، وشوفوا ازاي وهيحاول يفترسها. مخلوق عنيف. شوفوا مثلا ادي حياة الدبابير، هتشوفوه تاني بيفترس مخلوق آخر برضو أكبر منه. شوف ازاي هيهجم على هذا المخلوق الأخضر، بدأوا يعني المصارعة. شوفوا ازاي، شوفوا الدبور هيهجم على هذه الحشرة، وشوف ازاي ويأكلها ويقض عليها ويبدأ يفترسها ويقطع فيها إربا إربا. شوفوا ازاي فمه زي المقراض زي كماشة زي المقص، عمال يأكل ومن كل حتة، ويقطع الرجلين ويقطع الكتاف. شوفوا ازاي ويطير يعني ويروح يودي لأولاده الأكل. مفترس ومقاتل. شوفوا ازاي ويودي لأولاده الأكل، حياته قائمة أساسا على الافتراس. شوف حتى اليرقات بتاكل يعني بشكل واضح. شوفوا ازاي هذا الدبور وعيش الدبابير كله هيبدأ يواجه مخلوقات أضعف منه بكتير، مخلوقات أضعف منه بكتير. طبعا هو الدبور لما بيلاقي مخلوق ضعيف بيفترسه فورا، وبعدين مفيش حاجة بيعدي عليها إلا بيفترسها. بيض يأكل، يرقات يفترس، عسل يلتهم. فبدأ يتجه للأكل الجاهز، وجبة دسمة جاهزة. هشوف إزاي بدأ يتجه إلى عيش أو يعني خلية النحل، وجبة دسمة فيها بروتين وفيها عسل وفيها سكريات وفيها كل حاجة. شوفوا زي بيحوم حواليها، عارفين بيحوم حواليها زي يعني احنا بنقول ايه، بيحوم زي الدبور. هو الدبور شوفوا بيحوم ازاي، اشوفه يطلع النحلة المسكينة اشوفه ازاي ويطير بيها، يفضل يقطعها وياكلها ويفترسها. هشوفه ازاي بياكلها اكل سبحان الله العظيم، وبياكل وبياكل ولاده دول اللي بياكلوا على الجهاز. شوفوا هذا المخلوق لا يتورع انه يخرب بيت غيره عشان هو يعمر بيته، لا يتورع انه يأذي حد علشان هو يبقى سعيد، مش فارقه معاه. شوف ازاي اهو بيشوف بياخد النحله وبيبدا يفترسها، وهنشوف زي ما هنشوف بعد شويه هيبدا يقطع في جسمها ويفصل راسها. وحاجه سبحان الله العظيم، اهو شوفوا ادي الدبابير راحت كلت وجبتها من النحل ورجع تاني. شوفوا ادي المنظر مره تانية، شوفوا ازاي بيخطف النحله اهو، شوفوا ازاي وياكل سبحان الله العظيم. رحله اخرى للدبابير وهي رايحه لهذا النحل. المره دي بقى النحل بدا يتجمع وبدا يتسق ويتحاب ويتود. شوفوا ازاي سبحان الله العظيم، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال في المؤمنين كأنهم بنيان مرصوص. النحل مخلوق لطيف، شوف راح بياخد رحيق الزهور ويعمل أكله، ومخلوق مجتهد، مخلوق جميل، لكن الدبور مش هيسيبه في حاله. هكذا الحياة، في ناس مسلمة وفي ناس معادية، في ناس طيبة في ناس شريرة، في ناس يعني نافعة وفي ناس ضارة. هكذا الحياة. ربنا هنا بدأ يأكل، شوفوا ازاي، شوفوا دخل لحد العش عندهم وبدأ يأكل ويفترس كده ببساطة. عارفين لما واحد يدخل بيتك وياخد أكلك ورزقك وده، أو ياخد دولتك، ما دول المسلمين بتتاخد، فلسطين اتاخدت، ودولكم شايفين إسرائيل وإزاي بتبرطع في المسلمين. أنا لما بشوف الدبور ده بفتكر إسرائيل على طول، إزاي بيستبيحوا حرمات المسلمين بهذه البساطة. ولا حل إلا في الجماعة، إن المسلمين يجتمعوا ويواجهوا هذا العدو الخطير، هذا العدو الذي لا يردعه رادع. شوفوا إزاي بدأت النحل ياخد باله من ان المسألة محتاجة اجتماع. نحل مخلوق ضعيف وصغير، شوفوا ازاي بدأوا يتجمعوا. هتشوفوا الفرق بقى دلوقتي لما يبدأوا يتجمعوا ويبدأوا يوحدوا صفوف ويجمعوا الجهود. هتشوفوا دلوقتي ايه اللي هيحصل في مواجهة الدبابير لما تدخلوها. شوفوا ازاي بيجتهدوا وبيجمعوا رزقهم، وهم دلوقتي يعني بيجتهدوا علشان يعيشوا حياتهم بشكل نظيف. شوفوا بقى هنا هذا المتطفل وهذا المستهلك لجهد غيره، شوفوا ازاي مستني واحدة فيهم تطلع وبشجاعة بيدفعوا بياخدها ويبدأ يأكلها ويقطعها ويفترسها. هشوفوا ازاي شو منتظر. هي طبعا النحلة بتغطي ظهرها لانها بتطلع عليه سم او الابرة اللي في المؤخرة بترشقها في جسم الضبر. لذلك هو حريص انها ما تلمسوش. شوفوا هو هنا عايز ياخدهم، بياخدها واحده واحده كده لحد ما هيتجرأ ويدخل عندهم. بصوا هو كده داخل اهو لحد هذه الصفوف الموحده والجيوش المجتمعه. شوفوا بدا ياخد اللي يقف في طريقه. شوفوا ازاي هيبدا يهجم على واحده، شوفوا بياكلها بيقطعها. لا بس هم بقى يقولوا لا بقى كفايه عليك كده، بقى انت بقى ظلمتنا واذيتنا، لا تعالى بقى بص احنا ايه هنلقنك درس ده اخر درس في حياتك، انت مش هتشوف حاجه تاني بعد كده. شوفوا واجتمعوا، شوفوا ازاي اجتمع النحل وتفوق وتقوى ببعضه البعض. ده ربنا قال كده، ربنا سبحانه وتعالى خلقنا جماعات وخلقنا مجتمعات وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. مش الجماعة دي معروف، وتوحيد الكلمة معروف، وتوحيد الصف ده شيء من المعروف الطيب لازم نجتمع. شوفوا ازاي اتجمعوا عليه. هو فين بقى دلوقتي الدبور؟ تحت هذه الأعداد الهائلة والأنقاض التي تراكمت فوقها. بص شوفوا ازاي بقى، شوف صحيح بقى واحد دراوجه ودراع من النمل دراعه وجعه وواحد رجليه تعباه، بس مش مشكله طالع بشرف. ادي الدبور بعد الهجوم الاخير اصبح حطام، يعني ايه لا نسال له الرحمه، خلاص راح لانه ظالم. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ظالم دخل عش الأمنين. شوفوا زي هم بقى مش طايقين حتى ريحته تبقى موجودة جوه العش جوه الخلية، بيبدأوا يطهروا المكان وينظفوا. شوفوا حتى الخشب اللي هو أرضه، شوفوا زي بيصلحوه. ولا عزاء للظالمين. ادي الدبور الظالم هيسكتوا؟ لا مش هيسكتوا، هتبدأ الدبابير تاخد بطرها. ادي الدبابير موجودة بيجمعوا شكلهم كده، بيقولوا لا احنا في حد فينا اتقتل، فين الجماعة؟ في كذا واحد مش موجودين، راحوا فين؟ ده راحوا عند خلية النحل. ده معناه ايه؟ طبعا هو ما تأخرش، راح مثلا السينما ولا راح يتمشى على الكورنيش، هو راح وما رجعش يبقى مات. فعملوا ايه؟ الدبابير برضو مش هتسكت. سبحان الله العظيم، هكذا الحياة، جيوش، هكذا الحياة، تجمعات، تكتلات. النبي عليه السلام جعل يؤاخي بين المهاجرين والأنصار علشان يبقوا تكتلات. أشوفوا هنا بدأوا يتحدوا برضو الدبابير، بدأوا يتحدوا وبدأوا يفهموا إن النحل بدأ يتحد ومحتاجين قوة رادعة علشان توقف النحل ده عند حد. طب بيني وبينكم كده، مين اللي على حق ومين اللي على باطل؟ النحل على حق لانه بياكل رزقه وبيصنع طعامه ومجتهد. اما الدبابير اشوفوا كله جيوش بقى، قالوا بس احنا لازم ناخد بطرنا، الجيوش بتاعتنا اللي ماتت او الناس اللي راحوا الكوماندوز اللي اتضربوا دول، احنا لازم نروح ندافع عنهم ونلقن النحل درس مهم، نلقنهم درس قاسي. هنا النحل بدأ يجمع، فهم القضية، عرف ان هم جم، هيعملوا ايه؟ شوفوا بقى الشجاعة، وشوفوا الوحدة، وشوفوا الكلمة السواء. بصوا شوفوا الدبابير واقفة وجها لوجه مع النحل. شوفوا النحل عملت ايه؟ النحلة هتركب فوقها وهتخنقها. شوفوا ازاي بيلموا الجرحى، بياخدوا اخوانهم، صعبان عليهم النحلة اللي اصيبت بياخدوها. شوفوا منظمين نفسهم. بصوا هنا ادي الدبابير وقوتها وحجمها، طبعا فارق جدا، ومنظرهم كبيرة ومخيفة ومرعبة، وافواههم قاتلة. شوفوا ازاي اي حد بيجي قدامه بيقطعه. النحلة هيعمل ايه؟ النحل هيدافع بقوة وبسالة. شوفوا ازاي ادي النحل عيني مسكين بيقع، بس شوفوا هيعمل ايه النحل دلوقتي. شوفوا ازاي ادي الدبابير بتاخد بطرها وبتضرب. طبعا النفوس الضعيفة يقول لك يا خبر، ده انا صاحب اتقطع، ده انا اخويا مات، ده انا مش جاري، ما مش عارف ايه اللي حصل. هنا خليك قوي، انت حتى لو مت هتبقى في سبيل الله. النحل ده فاهم القصة دي، شوفوا ازاي النحل بدأ يفهم الموضوع. بصوا بدأ النحل يضرب يضربهم ويتقوى عليهم، شوفوا ازاي، وهيبدأ يهجم عليهم ويلقنهم هم درس ما كانوش يتخيلوا ابدا. شوفوا ازاي، هتشوفوا كل اربع خمس نحلات مسكين دبور وبيضربوه وبيقضوه وبيقطعوه وبيموتوه. نعم شوفوا ازاي، شوفوا النحلة بتطلع فوق راس الدبور وبتخنقه، وهتشوفوا دلوقتي نحلة هتطلع فوق راسه وتمسك عينيه. هتشوفوا ازاي حتى هو هيحاول يطير ويتخلص منها مش هيقدر. شوفوا ازاي، ادي الدبور والنحله راكبه فوقه هتخنقه وهتجيبه ارضا. شوفوا ازاي، زي المصارع الماهر بالظبط، انزل هنا انت مش ما. شوفوا ازاي، نشوفها تاني، شوفوا ازاي راكبه فوقه وماسكه عينيه، بصوا ازاي، وهتخنقه وهتلفه علشان توقعه على الارض. انزل انت، كفايه عليك كده. انتوا متصورين ان احنا عالم ضعيفة؟ مش هنسيبكوا أبدا تاخدوا أرزاقنا، مش هنسيبكوا. شوفوا ازاي، لم يجد يعني أصبحت أمنية عند الدبابير الآن إنها تفر من هذا الموقف المخزي المحرج. يعني شوفوا ازاي بدأوا يطلعوا من الخلية بيجروا أزيال الخيبة والخسارة. نقف جنب بعض، نحب بعض، المؤمن والمؤمن يشد بعضه بعضا كالبنيان المرصوص. اشوفوا لسه الحرب قائمة. شوفوا ازاي، ادي الدبابير وبتحاول برضو تاخد العسل، وتحاول انها، وبرضو النحل مش هيسكت، النحل مش هيسكت. شوفوا ازاي النحل قوي وشجاع، وشوفوا المعركة انتهت. شوفوا ازاي ادي الدبابير اللي كانت قوية واللي كانت شجاعة واللي كانت كده، شافوا إخوانهم أنقاض وأشلاء تحت. شوفوا حتى دول لسه برضو بيهجموا ولسه بياخدوا اليرقات اللي عند النحل، لكن هتشوفوا الموقف الأخير والغلبة، وهتشوفوا الفوز هيبقى لمين، وهتشوفوا موقف يعني سبحان الله العظيم يذكركم بالحروب الكبيرة، حروب يعني العالمية ونهايتها أشلاء وأعضاء وأشخاص وموتى وقتلى وجرحى معايا، لكن في صفوف، في صفوف مين؟ في صفوف الظالمين. هتشوفوها دلوقتي حالا بعد المعركة هتنتهي، هتلاقوها في صفوف الدبابير، هذه المخلوقات الجائرة المستهلكة التي لا تستطيع صناعة طعامها، إنما تتقن سرقة غيرها، وإنما تتقن إيذاء غيرها حتى تستمتع هي بالحياة. وأنا لا أدري والله إزاي ظالم ممكن يرتاح بعد ما ظلم، وإزاي سارق ممكن يهدى بعد ما أخذ مال مش من حقه، وزي بني آدم بعد ما تجرأ على حقوق غيره يستطيع إنه يسعد بحياته. ده ربنا سبحانه وتعالى قال إنه لا يفلح الظالمون. يعني شوفوا قد إيه الحروب بينهم. هذه النحل يعني لسه بيحارب وبيقاتل وبيتجمع على آخر جندي من جنود الدبابير علشان يطردوا شر ترضى. شوفوا ازاي مش يعني لا يمكن يكسله، لا يمكن يأسه، ولا يمكن يستسلمه. شوفوا ازاي، خليك شجاع، خليك قوي، قول كلمة حق، ما تكونش متهور. مش معنى الشجاعة انك انت تبقى متهور وترتكب عمل فيه حمق. شوفوا ازاي، ولكن الشجاعة انك تفعل ما يرضي الله بما يرضي الله بالطريقة الطيبة. شوفوا ازاي، ادي النحل ماش هيسيب الدبابير الا جثث. شوفوا ازاي، جثث هامدة. شوفوا اشلاء واعضاء وقتلة وجرحى، والمسألة انتهت تماما سبحان الله العظيم. خلص الموقف اللي احنا شفناه على هذا المنظر العجيب. أشلاء وأعضاء وقتلى وجرح. إلا الله ما لنا رب سوى. لا إله إلا الله لا إله. سبحان الله العظيم. شفتوا الاتحاد قوة والفرقة ضعف. يد الله مع الجماعة، يد الله مع الجماعة. ربنا سبحانه وتعالى يقويهم ويسددهم حتى في الأكل. الأكل القليل يكفي الجماعة لما يجتمعوا عليه. جاء أناس إلى النبي عليه السلام وقالوا يا رسول الله نأكل ولا نشبع، قال لعلكم تتفرقون على طعامكم. اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه. طعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة. الاجتماع على الخير، الاجتماع على البر، الاجتماع على كلمة سواء، كلمة الحق. لازم تقول كلمة الحق ولو كان مرة. انت لازم تبقى منصف. اوعى تتتبع حسدك. حسدك ده انت ممكن تحسد واحد انه متفوق فيدعوك ده انك تستغنى عنه وانك ترميه، ولو ظلم ما تدافعش عنه. حتى ولو كنت خيرا ممكن ده يحصل، حتى انت لو كنت خير وكنت فاضل وكنت من الناس الطيبين، ولكن اذا دب فيك الحسد تجاه اخيك لو رأيته ظلم قد لا تدافع عنه، لو رأيته اوذي قد لا تنصره. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك انصر اخاك ظالما او مظلوما، اوعى تستغنى عن نصرته، اوعى تديله ظهرك، انصر اخاك ظالما او مظلوما. قال الرجل هذا إن كان مظلوما أنصره، إذا كان مظلوم فكيف أنصره ظالما؟ قال تدفعه عن ظلمه، تحجبه عن. أنت لو لقيت أخوك بيرتكب معصية، بيرتكب مخالفة، تقف جنبه وتساعده وتاخد بإيده وتعرف الحق من الباطل، ولا تسيبه يهلك في معصية وتقول خلاص أحسن؟ حتى ولو كنت طيبا ولو كنت صاحب دين، حسدك وبعدك عن الجماعة يخليك انت شخصيا دينك يضيع. تذكروا اخوة يوسف عليه السلام لما لقوا مميز قالوا اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. فحتى ولو كنت طيبا لازم تكون صاحب دين وصاحب كلمة حق وصاحب موقف سليم بينك وبين الله اولا، ثم بينك وبين اخوانك. كن مع الجماعة المسلمة، الجماعة الطيبة المباركة الداعية إلى الله سبحانه وتعالى والسعية في الخير. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا أم محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ أمين. وفيك. وجزاك الله خيرا. وجزاك. أتقدم بخلص العزاء لفضيلة الشيخ محمد يعقوب، وعظم الله أجره ورحم الله والدته. أمين. وأمواتنا أموات المسلمين. نتعجب كثيرا سبحان الله عن الحشرات والحيوانات والطيور التي تتحد على عدوها، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ويا ريت نتعلم ونتحد، لأن في الاتحاد قوة التفرق ضعف، ونعتصم بحبل الله جميعا. هذه رسائل لنا من خلال هذا البرنامج العظيم يا فضيلة الشيخ، بارك الله فيك. أسأل الله أن ينصرنا عن عدونا وأن يرفع قدركم يا أهل نسائم الرحمة جميعا، ويرزقنا وإياكم الإخلاص والتوفيق. وجزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا أم عبد الرحمن. أهلا بحضرتك. حضرتك جزاك الله خير على هذا البرنامج. أنا مش عارف أقول لحضرتك إيه. المنظر اللي شفته والجيوش اللي شفتها من النحل ومن الطوابير، منظر يخلي الواحد أنا أكني بتفرج على الجيوش صح من بني، يعني استخدام يا رب، يعني قصدي ان نفس الناس تتعز بالمنظر ده. وليه احنا كمسلمين احنا المفروض نتوحد، المسلمين كلهم يتوحدوا ونعمل جيوش ونروح، هم قلة، وربنا عز وجل يعني اكيد احنا مش ضعفة، بالعكس احنا قويين بديننا وبإسلامنا وبربنا عز وجل. لو احنا جمعنا جيوش ورحنا غزة وعملنا معركة كبيرة. ليه لا ما يحصلش ده ليه ويحصل؟ ساعتها ان شاء الله بإذن الله لو المسلمين يتجمعوا هيحصل حاجة كويسة وربنا هينصرهم بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يكرمك يا عبد الرحمن وبارك الله فيك. معنا أخ عزيز علينا وصديق لقناة الرحمة ونسائم الرحمة وجبال الرحمة وطيبات الرحمة. أهلا وسهلا يا شيخ رجب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. أسأل الله أن يرزقكم الإخلاص جميعا. آمين يا رب العالمين. شيخنا الحبيب والله يعني ربنا ينفع بحضرتك وينفع بعلماء قناة الرحمة. نقدم عزائنا لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. بالنسبة للبرنامج حضرتك بنظم طيب بفضل الله، يعني يا ريت بس تنزلنا الايميل الخاص بالبرنامج على الشاشة بحيث ان احنا عندنا بعض الاشياء نمدها لحضرتك، فيعني نستسمعك ان تنزلنا الايميل بس على الشاشة بحيث ان احنا او بعض الاشخاص اللي عندهم بعض المقاطع الطيبة التي تمد لحضرتك، يعني ان احنا نبعثها لحضرتك على الايميل. يعني في بعض الاشياء نود ان نرسلها لحضرتك. والله أنا هو في إيميل خاص بي أنا إن شاء الله تعالى بعد ما نعرض المسألة دي على الإدارة إن شاء الله بإذن الله يتخذ فيها قرار، نشوف إذا كنا هنعمله ولا لا إن شاء الله. إن شاء الله رب العالمين. أو الإيميل الخاص بالقناة وحضرتك أنت ممكن حضرتك تستقبل هذا الأمر، فإن شاء الله رب العالمين يعني في بعض الأشياء الطيبة على يعني فنود أن نرسلها لحضرتك يعني تذكر الأمة بالله يعني. ربنا يكرمك. جزاك الله خير. جزاك الله خير شيخ رجب. هو أخونا رجب الحقيقة هو اللي بعت لي الديك اللي كان بيقول الله يوم الناس بتوع انفلونزا الانفلونزا الطيور راحوا لعشة الفراخ، وسبحان الله العظيم لما مسكوا الديك قاعد يقول الله الله. اللقطة الحقيقة احنا جبناها من كام حلقة كده، كان أخونا رجب جزاه الله خيرا هو اللي أرسلها إلي. ودي دعوة أي حد عنده حاجة تذكرنا بالله تعالى وترفع يقيننا وتزود إيماننا يبعتها لي وياخد تليفوني من الكنترول إن شاء الله يتصل بيا بإذن الله نعرضها، وأسأل الله أنه يجعلنا أعوانا على البر. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا أم محمد. جزاك الله خيرا وجزاك ربنا يجعله في ميزان حسناتك يا شيخ. أمين أمين. ربنا بيقول تعاونوا على البر والتقوى وسبحان نعم. الله انا حاسه ان الحمد لله في بشره والله يا شيخ امين. الحمد لله لا ينقطع الخير عن امه محمد، كنت خير امه ارسلت للناس، يعني سبحان الله في تعاون في مظاهر الطاعه الحمد لله رب العالمين. ولما بنشوف البرنامج بتاع حضرتك والله العظيم الحمد لله ربنا بيزيدنا ايمان، وفي ناس كويسين في الامه الحمد لله نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله احدا. فالحمد لله حتى الازمه بتاعت قناه الرحمه لما تعرضت للمنحة وهي محنة من عند الله، محنة ولكنها منحة من عند الله سبحانه وتعالى، حسيت والله العظيم ان الناس مستعدية يعني تقدم ما في وسعها، تنفذ كل حاجة يعني نفسها تقدم كل حاجة والله يا شيخ امين بيقين واحساس التعاون الحقيقي. فالتعاون فعلا هو التعاون على البر، وخير تعاون هو التعاون في طريق الله وصد الظلم والوقوف بجانب الضعيف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا ويوحدنا ويألف بين قلوبنا ويجمعنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ويبارك لك يا شيخ أمين ويبارك في زوجك وأهلك وعشيرتك أجمعين يا رب العالمين، ويبارك في أهل السنة وفكنات الرحمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله يا محمد جزاك الله خير. فإخواني يعني أنت ما تعيش لوحدك، مش كل ما ترى من أخيك حاجة تزعلك تروح مديله ظهرك وخلاص، مش مهم مش عايزه مش هكلمه، يعني بلاها صدقته بلاها صحبيته. تزعل من زوجتك يبقى هتطلقها، تزعل من ابنك يبقى هتقطعه، تزعل من جارك يبقى مالكش دعوه بيه. سبحان الله العظيم. ولمن سلمت الدنيا، ما هو انت لازم كده لازم تبقى عارف ان الناس لن يسلموا لك، بمعنى ان البني ادمين متغيرين ومتقلبين، طباع مختلفه واخلاق متقلبه، شويه رضا وشويه غضب وشويه فرح وشويه حزن. فممكن يحصل في وقت من الاوقات يبقى في شد بينك وبين حد، والحد ده ممكن يكون حد قريب منك وحبيبك، يبقى انت لازم تكون لازم تعفو وتصفح علشان تجمع بينك وبين إخوانك وتحبوا بعض وتترابطوا مع بعض. صدقني مش هتعرف تعيش لوحدك, أنت مش هتعرف تعيش لوحدك. وقبل ما أكمل بقى عشان الوقت معانا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم يا شيخ علينا على هذه الحلقة والله. الله يكرمك يا أم آلاء. الله يخليك والله. بسم الله ما شاء الله على الحلقة, يعني بصراحة ربنا الحلقات كلها اللي بتقدمه في خير إن شاء الله. الحمد لله. والاتحاد قوة إن شاء الله. الحمد لله. وربنا ينصرنا على من يعادينا يا رب. آمين يا رب العالمين. بنتي يا زهر عايزة أتكلم. أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم ورحمة الله وبركاته. إني أحبك في الناس. ربنا يكرمك يا زهرة. أشكرك على هذا البرنامج. الله يكرمك يا زهرة يا رب, جزاك الله خير يا بنتي. أحب الشيخ محمد حسن وكل العاملين في هذه القناة. ربنا يكرمك يا زهرة, وإحنا كمان بنحب الشيخ محمد وبنحب العاملين في القناة. إن أنتظرك في كل خميس. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. ده من فضل الله تعالى. ربنا يكرمك يا زهرة. حتى أسمعك. ربنا يكرمك يا زهرة يا رب, جزاك الله خيرا يا بنتي. ربنا معاك إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. يعني أنا سعدتي بإخواني وأخواتي وبالذات أولادي اللي بيتفرجوا على البرنامج سعادة والله غامرة. يمكن دي أول مرة في برنامج, قالوا يمكن سنتين الحمد لله تعالى, ولكن دي المرة الأولى بأفصح فيها الموضوع ده. أنا معظم الناس اللي بتفرج الحمد لله تعالى أو اللي متأثرين أو بالبرنامج الأطفال, دول بيبقوا متابعين وبيشوفوا البرامج وعارفين الحلقات ويشرح لي من إمتى إيه اللي حصل. وفي منهم ناس متعلقة بالموضوعات اللي حصلت. يعني في واحد لسه كان بيكلمني بيحكي لي بيقول لي والدبة اللي كانت بتدور على أكل لأولادها إيه اللي حصل لها بقى بعد كده, وقعد يحكي لي. فيعني أنا بحب أولادي وبناتي الأطفال, وربنا سبحانه وتعالى يكرمنا وإياكم, وأنا سعيد بكم والله. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله فضل الشيخ أمين. أهلا وسهلا الشيخ شعبان. الله أن ينفع بك ويحفظك وتقبل منه منك صالح الأعمال وأن يحرمك الأجر والمثوبة. وأسأل الله أن يجعلك مباركا أينما كنت. أمين يا رب. أولا أتقدم بخالص الأداء لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب وأخي الشيخ طه حسين يعقوب والشيخ محمود يعقوب وكل الأسرة بالعزاء لوفاة الأم الفاضلة لنا جميعا, أم الشيخ فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. وأسأل الله عز وجل أن يلحقنا بها في الجنة, وأقول لهم لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجر مسمى, فلتصبروا ولتحتسبوا. وأسأل الله عز وجل أن يسكنها فسيح جناته, لأن فعلا والله يعني هذه أم لنا فعلا كنت أدخل بيتها وكانوا أهل كرم وأهل, يعني والله العظيم كنت أدخل البيت كانوا يذكرونني بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله ألا يحرم الجميع الأجر وأن يعني يلهمنا يدخلنا معهم في الجنة يا رب العالمين. ولا أريد أن أطيل عليك فضل الشيخ, فلقائك ممتع, وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين يا رب العالمين. فإخواني إخوانك, أنا هسألك سؤال, أنت إيه اللي يخليك مبتعد عن إخوانك؟ شايف فيهم عيب أنت فيك زيهم؟ ما حدش هيسلم من العيوب. كل الناس لما خلقوا المواهب متوزعة بين الناس وبعضها. يعني ده عنده مثلا مال, ده عنده صحة, ده عنده أخلاق حسنة, ده عنده علم, ده عنده كذا, ده عنده كذا. فلما بيتجمعوا بيبقى تجمع المال وتجمع الكرم وتجمعت الشجاعة وتجمعت الصحة وتجمع الفكر وتجمع العلم وهكذا. الناس مع بعضها قوة, كل واحد لوحده ضعيف, كل واحد لوحده ضعيف. تاني حاجة, انت شايف ان اخوك ده ملوش لازمة مثلا؟ يعني انت بتصور اللي قدامك ده يا اخواني ده مش من الخلق القويم. اوعى تزدري حد, ما تزدريش حد يا اخي, ما تحتقرش حد. لا تحتقر صغير لصغره, ولا رجل كبير لكبر سنه, ولا تحتقر فقير لفقره, ولا مبتلى لابتلائه, ولا مريض لمرضه. اوعى والله, ده بالذات اللي انت بتزدريهم دول, اللي انت شايف ان هم ضعفة دول, اللي انت شايف في ناس كده. في واحد لما يلاقي نفسه قوي يوم يدوس الضعيف, نفسه غني يقوم يدوس الفقير, يلاقي نفسه مشهور وعظيم يروم يدوس عن, لا, الدنيا لم ولن تدم لأحد. الدنيا لم ولن تدم لأحد. لما تشوف نفسك قوي صدقني أقوى مستوى هيبقى لك, انت هتنزل بعديل الضعف. أقوى وقت في الغنى هتنزل بعديل الفقر. أقوى وقت في الشهرة هتنزل بعديه للخمول, مش محدش هذكرك تاني. وفي التاريخ عبر, واقرأ وشوف سير التاريخ حتى في الأمم والدول. الأندلس كانت أعظم دول العالم ومرة واحدة نزل العد التنازلي, بقت دولة نصرانية, بقت أمة نصرانية. ولما شافها أبو البقاء الرندي, وده كان شاعر من شعراء المسلمين, تحسر وذكر أعظم قصيدة رثاء لدولة في الشعر العربي, وقال: لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغتر بطيب العيش إنسانه. هي الأيام كما شاهدتها دول, من سره زمن ساءته أزمانه. وعالم الكون لا تبقى محاسنه, وتلك الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شانه. وتلك الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شانه. أين الملوك ذو التيجان من يمن؟ وأين منهم أكاليل وتيجان؟ وأين ما شده شداد من إرم؟ وأين عاد وشداد وقحطان؟ وأين ما حازه قارون من ذهب؟ وأين ما ساسه في الفرس ساسان؟ أتى على الكل أمر لا مرد له, هو الفناء حد بيرده, هو الموت حد بيرده, هو القضاء حد بيرده, هو الضعف والمرض والابتلاء حد بيرده, محدش بيرده. أتى على الكل أمر لا مرد له, فقضوا ماتوا هلكوا فنوا, وكأن الكل ما كانوا, كأن الصعب لم يسهل له سبب أبدا, ولم يملك الدنيا سليمان. أخي الكريم, كما قال عمر بن الخطاب, ما تعيش لوحدك, أمال تعمل إيه؟ عليك بإخوان الصدق, ما تبقاش بقى مع الجماعة اللي بتمشي وتهيص وتعمل وفي الآخر خالص هما ما عندهمش دين وما عندهمش موقف وما عندهمش كلمة حق. ها, اتقوا الله وكونوا مع الصادقين, اتق الله وكن مع الصالحين. يقول الله عز وجل, يقول الله عز وجل: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا, ولا تفرقوا. وقال عمر بن الخطاب: عليك بإخوان الصدق, الجماعة المسلمة, العلماء, الدعاء, الصالحين. أنا مش بقولك دعاة الفضائيات فقط, ولا لا, أي حد جنبك من دعاة الإخلاص والصدق والدين والحق, التزمهم, أقف بجانبهم, اسمع منهم, استشرهم. عليك بإخوان الصدق, كما قال المسدد الموفق الملهم عمر بن الخطاب, قال: عليك بإخوان الصدق, تعش في أكنافهم, هياخدوك تحت جناحتهم, هيحتووك. عليك بإخوان الصدق, تعش في أكنافهم, فإنهم زينة في الرخاء وعدة في البلاء. ولا تصاحب الفاجر فتتعلم من فجوره, ولا تصاحب إلا الأمين, ولا أمين إلا من خشي الله. ده كله كلام عمر رضي الله عنه. أخي الحبيب, اوعى تشوف إخوانك ضعفاء وأصفار, حتى لو هم أصفار في نظرك حطهم يا أخي على اليمين. الصفر لما تحطه على الشمال ما يزودكش, لكن لو حطته على اليمين انت لوحدك. لما تحط أخوك ولو كان صفر, لو كان ضعيف, تحطه على اليمين, تعتني بيه وتحطه في مكان أحسن, تبقى أنت 10, تبقى 100, تبقى 1000. المسألة محتاجة مزيد. إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة هنكمل موضوعنا, موضوع يد الله مع الجماعة, وموضوع إن الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. نكمل موضوعنا في الحلقة القادمة. أحبتي في الله تعالى, داهمنا الوقت وانتهى. بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم. أحبتي, غدا الجمعة, يوم مبارك طيب, اكثروا فيه من ذكر الله والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله ابتدأ بأمر, ابتدأ فيه بنفسه, وثنى فيه بملائكته, فأمر ولم يزل أميرا عليما حكيما. إن الله ملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ألتقي بكم في الحلقة القادمة من اللؤلؤ ومرجان. إلى أن نلتقي إن شاء الله عز وجل في الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.